بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد من الله علينا سبحانه وتعالى بهذا اللقاء المبارك على دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى، اليوم الاثنين 14 من رجب الفرض عام 41 و400 وألف، الموافق للتاسع من الشهر الثالث سنة 2020، مع الدرس 58. قال الناظم رحمه الله: أقسامها ثلاثة مطابقة أو مطابقة، تضمن التزام. أما السابقة فهي الحقيقية ليس في البيان بحث لها، وعكسها العقلية. والبيتان تحملان رقم 148-149. المعنى الإجمالي: تقدم لنا سادتي في الحصة السابقة أن القصد بالدلالة الوضعية على القول الأصحي الفهم، أي فهم أمرين من أمرين، كفهم الحيوان مفترس من لفظ الأسد مثلا. لا الحيثية، أي هي كون أمرين بحيث يصح منه أمر، سواء فهم ذلك الأمر أم لا. فهناك من لا يفهم من لفظ الأسد أي شيء، وإن كان له مدلول لغوي معروف عند أهل اللغة. ثم قال: أقسامها، أي الدلالة اللفظية الوضعية، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والثانية دلالة التضمن، وهو دلالته على جزء مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان، لأن الحيوان يعم الإنسان وغيره، فالإنسان جزء من الحيوان. والثالثة دلالة الالتزام، وهي دلالته على خارج عنه لازم لمسماه كدلالة الإنسان مثلا على الضاحك والباكي والقارئ والقائم إلى آخره. فاللفظ في الأولى، أي إطلاق الإنسان على الحيوان الناطق، دلالة مطابقة، سميت بذلك لأنه موافق لتمام ما وضع له. والثانية أي دلالة الإنسان على الحيوان تضمن لكون الإنسان في ضمن المعنى له اللفظ وهو الحيوان، لأن الحيوان تضمن الإنسان. ودلالة الالتزام سميت بذلك لكون الخارج لازما للمعنى الموضوع له وهو الضحك. إذا أطلقنا الحيوان وأردنا به الإنسان الضاحك، فهذه الدلالة تسمى دلالة الالتزام، لأن الإنسان يلزم من أن يكون ضحكا وأن يكون باكيا وما إلى ذلك. والحديث عن أقسام الدلالة بين البلاغيين والمناطقة وأهل الأصول معروف في بابه. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام توضيح هذه المصطلحات: اللازم والملزوم والالتزام والملازمة. فالملزوم هو الدال، واللازم هو المدلول، والنسبة بينهما التزام. فلفظ الكتاب مثلا دال على الكتاب، فيكون الكتاب ملزوما، فيكون الكتاب ملزوما والكاتب لازما، والانتقال من الكتاب إلى الكاتب التزام. تقول مثلا: إذا نزل المطر فستبتل الأرض، فنزول المطر يدل على ابتلال الأرض، فالملزوم هو نزول المطر واللازم ابتلال الأرض، والنسبة بينهما أي الرابط بينهما أي الانتقال من الأول إلى الثاني يسمى التزاما وملازمة ولزوما وتلازما. واللازم عندهم قسمان: لازم عام ولازم مساو. مثال العام: لزوم الزوجية للأربعة، فالزوجية لازمة للأربعة ولكنها ليست مختصة بها، فمثلها 8 فلها أيضا النصف، و10 و12 وزيد على هذا. ومثال المساوي: لزوم النهار لطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس يلزم على ذلك وجود النهار وطلوع الشمس أيضا، وطلوع الشمس لزوم لوجود النهار، فهما متساويان كل واحد منهما يوجد الآخر. وقول الناظم رحمه الله: ليس في البيان بحث لها، أي إن دلالة المطابقة الوضعية لا مدخل لها في البيان، أي في علم البلاغة، لأنه لا يتأتى بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، بخلاف العقليتين التضمنية والالتزامية، لأن معرفة الوضع فيهما لا تكفي في الفهم، بل لا بد من قرينة ينقل بها أو ينقل بها إلى أن المراد من اللفظ لازمه أو جزءه. وأما دلالة المطابقة الوضعية فلا دخل لها في فن البيان كما قلنا، لجواز العقليتان، وإنما يبحث البيانيون عن الدلالتين العقليتين التضمنية والالتزامية أو والالتزامية، لجواز اختلاف مراتب اللزوم في الوضوح. وأظن أن في هذا القدر السادة كفاية، مع الإشارة إلى أن هذا الباب معقد شيئا ما، ولكني حاولت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن أبسط فيه الكلام حسب الاستطاعة والإمكان. وإذا رجع طالب العلم المهتم إلى شرح هذه المنظومة في هذا الباب فسيتضح له المقام كلا أو جزءا، والله أعلم وأحكم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله أسأل القبول والإخلاص في القول والعمل والسر والعلاني، وأسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسأل أن يحفظنا من الأمراض والعلل والأوبئة، ويديم علينا النعم الظاهرة والباطنة، ويغيثنا برحمته في القريب العاجل، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.